ايش؟ الاستمتاع. وقد ماتت فلا يجوز له الاستمتاع بالميتة، لا يجوز له الاستمتاع بها وهي ميتة، وما دام لا يجوز له الاستمتاع بها وهي ميتة فلا يجوز له كشف عورتها. فإذا يقول ليس له أن، يعني ليس لها أن تغسله، ليس لها أن تغسله لبطلان النكاح. قال ويجوز العكس عنده كالجمهور، الجمهور أيضا يجوز أن تغسله ويغسلها. الإمام أبو حنيفة وأصحابه وبعض التابعين كالشعبي والثوري يقولون لا يجوز أن يغسلها، أيضا لا يجوز له أن يغسلها لما ذكر الإمام أحمد. ليش؟ العلة هي في عدم أنه لا يجوز أن الزوج أن يغسل زوجته، قالوا السبب نفسه وهو إيش؟ بطلان عقد النكاح بالموت. ويجوز عند أبي حنيفة ومن معه يجوز أن تغسله، قال لا يجوز له أن يغسلها ويجوز لها أن تغسلها. طيب لماذا الفرق؟ قال الفرق نعم هو بالموت بطل النكاح انتهى، لكنها يجب عليها العدة، يجب عليها العدة بعد الموت إذا مات ألا يلزمها عدة 14 و10؟ فما دامت في العدة فهي في مستلزمات العقد، إذن فهي ما تزال كأنها يعني في حكم الزوجة في الحياة، لها أن تغسله. والظاهر أن الأدلة التي وردت بجواز غسل الرجل لزوجته والزوجة لزوجها يعني ظاهرة في الجواز، وما عليه الجمهور هو يعني الأظهر دليلا، الأظهر دليلا، والتعليل ببطلان النكاح. وبعدين ثم نقول هنا يعني حتى يعني مع قول القائلين بأن عقد النكاح بطل بالموت، لكن لكان عقد النكاح بطل بالموت والاستمتاع انتهى نعم، لكن المودة والرحمة والستر والاتصال، ما في أحد من الناس يرضى لأحد من غير الزوج أن يرضى لزوجته أن تكشف كل شيء في يعني وتطلع على كل شيء في جسده، وكذلك العكس يعني مهما كان، لا الأب ولا الابن ولا الأخ ولا غيره. وهذا الأمر مستمر حد وعند الممات، يعني أحوج، هو أحوج إلى أن يكون يعني لديهم من يعرف أحواله. يعني نحن الآن الأحاديث السابقة تقول يجب على من يغسل الميت أن يستره، يعني أنت وأنت حي لابس ثيابك وكذا إلى آخر، ربما يكون في جسمك في بدنك شيء تواريه عن الناس باللباس وكذا، لكنك لا تستطيع أن تواريه عن زوجتك، ها؟ لا تستطيع أن تستره عن زوجتك، إذن فهي عالمة تعرف ما فيك. وكذلك العكس، قد يكون في بدن الزوجة شيئا في جسدها شيئا لا تحب أن يراه أحد، حتى أمها حتى أختها حتى أي يعني، ولكن الزوج يرى. فإذا الحال ما يزال مستمر، فمن يطلع على حال الآخر في حياته فعند موته هو أولى به. ولعل مذهب الجمهور القائل بالجواز بناء على الأدلة، حديث علي غسل علي لفاطمة وغسل أسماء بنت عميس لأبي بكر، وقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، وأيضا بقية الآثار التي وردت، والمعنى الذي ذكرناه وهو أن غسل الميت يحتاج إلى الستر لما يواريه ويخفيه، ولا يرضى الإنسان أن يراه غيره، والمرأة زوجة هي أدرى الناس بحال زوجها، والزوج هو أدرى الناس بحال زوجته، فإن كان موجودا وقادرا ويحسن الغسل فهو أولى بذلك من غيره. نعم، لكن لعلنا نقف عند هذا. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة أو في هذا الباب، ونأتي على ما تبقي إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويحسن خاتمتنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.